أحسن الله إليكم شيخنا، سوف أهاجر مع عائلتي وابني عمره 17 سنة، ولا يريد الهجرة معنا، وهو يريد البقاء في فرنسا لأجل الدراسة، ويريد أن أترك له المنزل ويتكلف بالأجرة، فهل لي أن أساعده في هذا أم ماذا أفعل؟ أفيدونا بوركتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول وبالله التوفيق، عليك أن تنجو بنفسك، وعليك أن تهاجر حيث تتمكن من إظهار دينك، لأن الهجرة واجبة لمن لم يتمكن من إظهار دينه، فالهجرة ذي حقه واجبة، وكذلك الهجرة بالنسبة لابنك فواجب عليه أن يهاجر معكم. فإذا رفض الهجرة فعليك أن تنجو بنفسك ولا تساعده. وأما حجته بأنه يريد الدراسة أو مواصلة الدراسة في فرنسا أو في غيرها من بلاد الكفر، هذا لا يجوز بارك الله فيكم، خاصة أن الدراسة في المدارس الكافرة فهي لا تخلو من الاختلاط، وهذا محرم في شرع الله جل وعلا. ثم أن العلم كما هو معلوم، طلب العلم كما هو معلوم، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. والذي أعتقده أن ابنكم لا يطلب العلم الفرض العيني، وإنما هو الفرض الكفائي، وبحمد الله جل وعلا في بلاد الإسلام يمكنه أن يواصل دراسته في المدارس الإسلامية في ديار الإسلام. هذا الذي أنصحك به، وحاول أن تقدم